بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير. وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيقول إنكم مبعوثون لمجد موسى يقول الذين كفروا بهذا إلا سحر مبين وإن خلعوا العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهي قوله سأل إلا أحمد ثم يزعل آمنه إنه ليئوس كفور ولئن رقناه نحن أبعد الله مسته ليقولن لهذه السيئات عني إنه لفرح فخور. صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تعرف على ما يوصل إليك وضائق به صدرك يقول لا أنزل عليك زوجا معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقول افتره قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ادعوا من صلاة من دون الله إن كنتم صادقين فإذا استجيبوا لكم فلموا أنما أوزي بهم الله وأن لا إله إلا هو فعليك المسلمون. كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعبث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها فيها لا يخسرون ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أو يقضيه كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالله موعده فلا تك في مرية منه إنه حق ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالله موعده فلا تك في مرية منه إنه حق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه إنه حق من ربك إنه حق من ربك إنه حق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وما العظم مما يسرى على الله كذبا وما العظم مما يسرى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول شهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويدعون إلى الآخرة وهم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم ولهم ما كانوا يخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم يخسرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستطيعون الصلاة أفلا تذكرون. فلقد خلنا من حيث أخوه إني لكم نذير مبين لا تعبدون إلا الله إني أخاف عليكم عذابا أليم. قال بلى الذين قالوا من قبله ما نراك إلا وصامتنا وما نراك إلا كيف فينا هو أهلنا بادي الرأي

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذاب إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم على هذا إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعلن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم يا إبراهيم أعلن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ما شاهدت معروفا في يدي مضاقا يرجع وقال آدائهم عقيد. فجاءوا قومه يهرعون إليهم قد كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى رفي شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أرامنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسواة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا مكيال أو ميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا أبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم حفيظ. قالوا يا شعيب وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت حليم رشيد. قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلى إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت ولأريد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكل وإليه أنيب. قال يا قوم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب. علي توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجزي من وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعب ما نقل كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ورحتك وزناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا رفيع أعز عليكم يا الله اتخذتموه وراكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. إن ربي بما تعملون محيط. فيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب ارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعبه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمة كافرون فيها فلا بؤس لمدينة كما أبي ثمود. ولما جاء أمرنا نجينا شعبه والذين آمنوا معه برحمة منا وما جاء أبونا نزلنا شعبا والذين آمنوا معه برحمة منا لاحقت لي على مستعد الأسماء في الفاس بنا كرل من فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأولادهم النار نبيس بيد المولود وأتبعوا في هذه الدنيا على متى هو يوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

فاستحكما ومثال لك ولا أسخوا إنهم بما تحملون بصيروا ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله أولياء وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واقم الصلاة واقم الصلاة واقم الصلاة واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من قرون قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أوتئوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وليس ربك جعل الناس أمة واحدة وليس ربك جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتمت كلمة ربك لأن أنزلنا من الجنة والناس أجمعين وليس ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمر أن نزلنا من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون